أَإِنَّا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُونًا

فمن أوتي كتابه

وإذا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء بالله والملائكة

رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للألقان ولم يكن له